تحت التل اسأل عن ريحة التل فوق التل تحت التل اسأل عن ريحة التل اسأل عنا جبل النار اسأل بالأبوار اسأل عنا جبل النار اسأل بالأبوار اسأل أرضك اسأل زرعك تحت الجبل شوف ثوار اسأل أرضك اسأل زرعك تحت الجبل شوف ثوار فوق التل تحت التل اسأل عنا ريحة التل فوق التل تحت التل اسأل عنا ريحة التل بت الخطوة شرقة وشامة تلقى عواطف تلقى نشامة بت الخطوة شرقة وشامة تلقى عواطف تلقى نشامة فوق الجبال بالوديان تلقى عزة تلقى كرامة فوق الجبال بالوديان تلقى عزة تلقى كرامة فوق التل تحت التل اسأل عنا ريحة التل فوق التل تحت التل اسأل عنا ريحة التل